الباب. قال المصنف رحمه الله: فصل في المحجوب عليه لحظه، ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، إذ المصلحة تعود عليهم بخلاف المفتي، والحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم ولا يحتاج لحاكم، فلا يصح تصرف قبل الإذن. ومن أعطاه ما له بيعا أو قرضا أو وديعة ونحوها رجع بعينه إن بقي لأنه مال، وإن تلف في أيديهم أو أتلفوه لم يضمنه لأنه سلطهم عليه بالرضا، علمت الحج أو لا لتفريط، ويلزمهم أرش جنايتهم جنوا لأنه لا تفريط من المجن عليه، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، ويلزمهم أيضا ضمان مال من لم يدفعه إليه لأنه لا تفريط من المال، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. وإن تم لصغير 15 سنة حكم بالشروط، لما روى ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في المحجور عليه لحظه. هذا سبق أن هذا الفصل القسم الثاني من أقسام الحجر، وهو المحجور عليه لحظ نفسه، يعني لحظه هو، وهو المجنون والصغير والسفيه. قال: ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، إذ المصلحة تعود عليهم، لأن عدم الحجر عليهم يؤدي إلى إفسادهم لمالهم فيحجر عليهم. قال: بخلاف المفلس، والحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم، ولا يحتاج لحاكم، لا يحتاج لقاضي، لأن الحجر لا يحتاج لقاضي، فقد يكون اليتيم الصغير تحت ولاية شخص من الأصل، فيكون وليه، وإذا بلغ يرتفع الحجر أيضا بلا حاكم. قال: فلا يصح تصرفهم قبل الإذن، لا يصح تصرف هؤلاء الثلاثة وهو المجنون الصغير والسفيه، لا يصح تصرفهم قبل الإذن. لماذا؟ لأن تصرفهم يؤدي إلى ضياع مالهم، لأن تصرفهم يؤدي إلى ضياع مالهم. قال: ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا أو وديعة ونحوها رجع بعينه إن بقي لأنه ماله. يقول المصنف: ومن أعطاهم ماله، يعني هؤلاء محجور عليهم، ما يملكون التصرف، فمن أعطاهم ماله، بيعا، يعني مثلا باعه سيارة أو باعه كتاب أو باعه أرض، باع المجنون أو الصغير أو السفيه، فهذا البيع لا يصح، البيع باطل لا يصح. أو قرضا سلفهم، أعطاهم سلف 1000 ريال 2000 أكثر أقل، لا يصح أيضا هذا لا يصح. أو قرضا أو وديعة، أعطاهم شيء قال خذوا هذا وديعة عندكم، أعطاه المجنون أو الصغير أو السفيه ونحوها، يعني نحو الوديعة كالعارية مثلا، كل هذا لا يصح، لأن هؤلاء لا يصح تصرفهم، فكيف يعطونا سواء بيعا أو قرضا أو وديعة وغيرها، ما يصح. طيب ما هو الحل؟ الآن أعطاهم، العقد غير صحيح. نقول ارجع بمالك، إذا هو موجود خذه. باعهم سيارة وجدها، نقول خذها. باعهم كتاب، ساعة، أي شيء، نقول خذ السلعة الذي أنت بعتها، خذها ورد الثمن، لأن البيع غير صحيح. قال: رجع بعينه إن بقي لأنه ماله، يعني إن بقي المال فهو على ملكه، إذا كان المال موجود ما تلف فهو على ملك البائع، لأن البيع فاسد، غير صحيح، فهو ملكه يأخذه. قال: لأنه ماله. انظر المصنف هنا نسب المال لمن؟ نسبه للبائع، مع أنه باعه، أو أقرضه أو أعطاه وديعة. قال ماله، لماذا؟ لأن البيع والعقد إذا كان فاسدا ها فإن المال لمن؟ لمالكه. المال لمالكه. والممنوع شرعا ها كالمعدوم حسا، الممنوع شرعا كالمعدوم حسا، يعني كأنه ما صار شيء، كأنه ما صار عقد ولا تصرف، فيأخذ ماله. وإن تلف بأيديهم، في أيديهم، طيب تلف أخذوا، اشتروا كتابا، اشتروا ساعة، اشترى المجنون ولا الصغير ولا السمين من هذا الرجل وأتلفوا الساعة أو أتلفوا الكتاب، هنا ليس عليهم ضمان، ما في ضمان. لماذا؟ هو المفرط. ولهذا يقول المصنف وإن تلف في أيديهم أو أتلفوه لم يضمنوا، ما عليهم ضمان. لماذا؟ لأنه هو الذي قال خذوا، هو الذي قال خذوا، والتصرف لا يصح، العقد لا يصح، إذن هو مفرط، وهو الذي سلمهم ماله كأنه قال خذوا أتلفوا فلا شيء له. قال لأنه سلطهم عليه برضاه، برضاه، فيكون من ضمان من؟ ها من ضمان المالك صاحبه، يكون من ضمان صاحبه. قال علم بالحجر أو لا، علم بالحجر أو لا لتفريطه، لأنه مفرط حتى لو لم يعلم أنه محجور عليهم. ومن العلماء من يقول إذا لم يعلم بالحجر عليهم فإنه يرجع بماله، فإنهم يضمنون إذا لم يعلم بالحجر. أما المصنف يقول مطلقا، المصنف يقول مطلقا، فإذا سلمهم ماله ببيع ونحوه فإنه مفرط ولا ضمان عليهم سواء علم أنه محجور عليهم أو لا. قال لتفريطه ويلزمهم أرش الجناية، انتبهوا، مع أن الكلام على الجنايات لها موضع مستقل، لكن هنا لما كانوا لا يضمنوا قيمة المبيع وما نتج عن هذا العقد جنايتهم مضمونة، جنايتهم مضمونة. ولهذا إذا جنى المجنون أو الصغير أو السفيه، إذا جنى، أما بالنسبة للصغير والمجنون فإن حق الله ها يسقط، لا إثم عليه. لو جنى الصغير المجنون فإنه لا إثم عليهم، لكنهم يضمنون، لأن حقوق المال ما تسقط، حقوق المخلوق ما تسقط لابد. فلو أتى مجنون وكسر زجاجة سيارة، سيارة واقفة عند بيت صاحبها، أخذ حصة ورماها بحجر المجنون وانكسرت الزجاجة، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، ما تسقط حقوق المال، لكنه يأثم ولا ما يأثم؟ لا يأثم. أتى مجنون وقتل شخصا، قتل شخصا، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، يضمن، لكنه لا يأثم. ومثل الصغير وهكذا. فحقوق المخلوق مضمونة، حقوق المخلوق مضمونة، والذي يسقط عنهم حق من؟ حق الخالق هو الذي يسقط، لأنهم غير مكلفين. أما باب الضمانات فلا يعفى عنهم، لا يعفى عنهم. ولهذا يقول ويلزمهم أرش الجناية إن جنوا، إن جنوا، سواء جناية توجب قوت أو جناية توجب خطأ أو جناية على أموال، فإنهم يضمنون. فلو كسروا مثلا سيارة أو أحرقوا بيتا أو ضربوا شخصا فكسروا يده إلى آخره، فإنهم هنا ها يضمنون، هنا يضمنون. طيب من الذي يضمن؟ يضمن هو أو وليه؟ نقول هو الذي يضمن ليس وليه، وليه لا إثم عليه، هو الذي يضمن الصغير والمجنون، فيبقى الضمان متعلق برقابهم حتى يبلغوا ويكون عندهم مال، حتى يبلغوا ويكون عندهم، ويكون عندهم مال. فإذا كان عندهم مال فالضمان من مالهم، وإذا لم يكن عندهم مال فإنه يبقى حتى يبلغوا ويتوظف ويحصل لهم شيء. لكن الولي ها ليس عليه شيء، لأن الولي لا تزر وازرة وزرة وزرة أخرى، ولا علاقة له بجناية الصغير والمجنون، ليس كجناية الولد. الولد يضمن أبوه، لأن ما يجب على الولد يجب على الوالد من النفقة ونحوها، لكن بالنسبة للولي، الولي لا يضمن، ولي الصغير ولي المجنون فإنه لا يضمن إلا إذا كانت جناية، الجناية مضمونة مطلقا. قالوا يلزمهم أرش الجناية إن جنوا، إن جنوا، لأنه لا تفريط من المجني عليه. يقول المجني عليه ما فرط، لو سلمهم ماله وأتلفوه. نعم هنا فرط. لو أنه أعطاهم السيارة قال خذ السيارة امشوا عليها سافروا عليها اذهبوا عليها وأعطاها مجنون وأعطاها صغير فأتلفوها يضمنون؟ لا ما يضمنون هنا لأنه هو الذي سلطهم عليه هو الذي سلطهم عليه. لكن لو أخذوا السيارة لو سرقوها ها يضمنون ما يضمنون؟ يضمنون. لماذا؟ لأنه لم يسلطهم على ماله ما سلطهم عليه. قال لأنه لا تفريط من المجني عليه لا تفريط من المجني عليه. والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. الإتلاف هذه قاعدة. الإتلاف يستوي فيه المكلف وغير المكلف. الإتلاف يستوي فيها المكلف وغير المكلف. فقوله يستوي فيها الأهل ما معنى الأهل هنا؟ يعني الذي أهل للضمان. الذي أهل للضمان. ومن الذي أهل للضمان؟ المكلف الرشيد إلى آخره. فإتلاف حقوق المخلوقين إتلاف أموالهم هذا يضمن مطلقا يضمن مطلقا إن سواء صغير أو مجنون أو غيره. قال ويلزمهم أيضا ضمان مال من لم يدفعه إليهم. أيضا هذا يلزمهم يضمنون مال من لم يدفعه إليهم. لو أنهم اعتدوا وأخذوا مال شخص أو أخذوا سيارته هو ما دفعه لهم هو لم يدفع المال لهم هم أخذوا ثم تلف ثم تلف يضمنوا ولا ما يضمنوا؟ يضمنوا يضمنوا. لماذا يضمنوا؟ ها لأن المالك لا تفريط منه. المالك لا تفريط منه فهو ما فرط المجني عليه ما فرط ولهذا يضمنون ولهذا يضمنون. قال هو يلزمهم أيضا ضمان مال من لم يدفعه إليه لأنه لا تفريط من المالك. والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. نعم يستوي الأهل وغيره يعني من كان أهل للضمان ومن لم يكن أهل للضمان يستوون في الإتلاف يستوون. الذي أهل للضمان من هو؟ ها المكلف العاقل الرشيد هذا أهل للضمان. والذي ليس أهل للضمان الصغير والمجنون الصغير والمجنون فإنهم يضمنون فإنهم يضمنون. ولهذا لو اعتدى من عمره سنتين على مال شخص فإنه يضمن لأن حقوق المال ما تسقط حقوق المخلوقين لا تسقط. ثم قال رحمه الله تعالى وإن تم لصغير 15 سنة. شرع المصنف الآن ها بأسباب البلوغ أو بعلامات البلوغ. شرع المصنف بعلامات البلوغ فلما تكلم عن الولاية لأن الولاية تكون على الصغير تكلم الآن عن علامات البلوغ. فقال وإن تم لصغير 15 سنة حكم ببلوغه. إن تم لصغير 15 سنة هذا كما ذهب إليه المصنف الحنابلة الشافعية 15 سنة. لما ذكره المصنف لما ذكره المصنف من العلماء من يقول 17 سنة أبي حنيفة ماذا أبي حنيفة 17 محنيف 17 وأكثر المالكية 18 مالكية 18 وابن حزم 19 ابن حزم 19. طيب نحن على ما نحن عليه على المذهب إنما ذكرتها ليكون يعني معلومة. إذن المذهب البلوغ 15 سنة هذا هو الراجح هذا الراجع أن علامة البلوغ 15 سنة لما ذكره المصنف. قال لأن وإن تم لصغير 15 سنة 15 ولا 5 ها الخمس فاعل ولا ما هي بفاعل فاعل ولا ما هو فاعل وشي 5 ها وإن تم 5 فاعل ما هو بفاعل كيف وش اللي تم الذي تم ما هو وين العمر وإن تم 15 سنة لصغير وين الفاعل لا إله إلا الله الله يهديكم. وإن تم 15 سنة وش اللي تم 15 سنة طيب وين الفاعل 15 سنة هي الفاعل. طيب لماذا ما هو مرفوع لماذا ما هو مرفوع مركب حسنت نعم مركب العدد مركب من 11 إلى كم إلى 19 هذا مركب، هذا كله مركب إلا 12 ما يكون مركب. 12 تقول هذا 12 وقبضت 12، أما 11 13 14 هذا كله مركب، تقول 13 14 15 فهو مبني في محل ها رفع فاعل. نعم. طيب، وإن تم للصغير 15 سنة حكم ببلوغه، حكم ببلوغه. قال لما روى ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. هنا يقول عرضت عليه وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني صح ولا لا؟ طيب هل هذا فيه دلالة؟ هل الحديث هنا فيه دليل على أن البلوغ 14؟ النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 14 ما أجازه، لكن هل ما أجازه لأن عمره 14 سنة أو لا؟ قد يكون ضعيف، قد يكون ما يستطيع، صح ولا لا؟ لكنه ورد في رواية أخرى عند البيهقي وغيره فرآني قد بلغت، وهي صحيحة، فرآني قد بلغت، فدل على أن 15 سنة علامة للبلوغ، علامة للبلوغ. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجزه في أحد وأجازه في الخندق، وكم بينهما؟ أحد عام كم؟ أحد السنة الثالثة من الهجرة، والخندق في السنة الخامسة، وبين إجازة النبي صلى الله عليه وسلم له ومن أحكام سنتين، صح؟ إذن كيف يكون هذا؟ يكون ابن عمر لما منعه ها في آخر 14 وهنا في آخر 15، أو يكون في غزوة أحد لم يبلغ 15 قريبا منها، وفي غزوة الخندق بلغ 15 وزاد قليلا، واضح لا؟ هكذا يخرج الحديث. إذن علامة البلوغ ما هي؟ 15 سنة، وهذا الأمر الأول، هذا الأمر الأول. قال أو نبت حول قبله شعر خشن، هذا العلامة الثانية. إذا نبت حول قبله شعر خشن حكم ببلوغه. وقوله خشن يريد أن يخرج الشعر الذي ليس بخشن، هذا قد يوجد حتى في الصبي وصغير، حتى في المولود قد يوجد، فالعبرة بالشعر الخشن وهي العانة. قال حكم ببلوغه لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة، متفق عليه. إذن هنا لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه بقتلهم نظروا إليهم، لأن الصغير لا يجوز قتله، فنظروا من أنبت قتلوه ومن لم ينبت لم يقتل، فأخبر وسلم أن هذا هو حكم الله جل وعلا. إذن هذه العلامة الثانية. وقد يكون هناك إشكال، يعني كيف يكشف العورة، واضح لنا؟ طيب نقول العورة لا يجوز كشفها إلا للحاجة، فيحتاج الإنسان إلى كشفها فلا بأس، إذا احتاج إلى كشفها فلا بأس. وهذه أمور حرمت تحريم وسيلة، كشف العورة ونحوها والنظر للمرأة هذه حرمت تحريم وسيلة، وما حرم تحريم وسيلة تبيحه الحاجة، ما حرم تحريم وسيلة تبيحه الحاجة. قال وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة، متفق عليه. نعم. يقول سميت أرقعة السماء، يقول سميت أرقعة لأنها رقعت بالنجوم. قال أو أنزل، هذا الأمر الثالث، العلامة الثالثة من علامات البلوغ، أو أنزل، هذا بالإجماع ليس فيه خلاف، هذا بالإجماع الذكر والأنثى، الذكر الغلام والجارية. إذا أنزل فإنه علامة من علامات البلوغ. إذا أنزل فإنه علامة من علامات البلوغ. قال حكم ببلوغه لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا فليستأذنوا. إذن هذه علامات البلوغ كم؟ ثلاثة. ثلاثة. ونقول تزيد المرأة أمرا إيه نعم سيذكره المصنف سيذكره. قال أو أنزل حكم ببلوغه لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. أو عقل مجنون ورشد. أو عقل مجنون ورشد. انتبه. طيب المجنون له شرط واحد فقط, له شرط واحد حتى يفيق ويعطى ماله ويعطى ماله ولا تكون عليه ولاية, ولا تكون عليه ولاية. متى؟ إذا عقل. إذا عقل. لكن لا يكفي العقل للمجنون, لا يكفي المجنون والصغير لا يكفي العقل. أقصد لا يكفي الرشد. أقصد المجنون لا يكفي العقل. المجنون لا يكفي العقل والصغير لا يكفي البلوغ. انتبه. المجنون هذا عندي ولا عندكم؟ أهل الله وإنا إليه راجعون. زي ما طالبت أحد منكم. شوف أنا بخلع الصامت. طيب شلون ها؟ نسكر. وشو نسكر؟ طيب سكر بالله. نعم أكفر. ها لا سكر مرة واحدة. أي خلاص والله بغيت أطالبك بس ما عندك الصوت. طيب يقول لو عقل مجنون ورشد. ها مثنى رشد يعني الصغير بلغ مع الرشد والمجنون عقل مع الرشد. فالرشد الاثنين الرشد لهما جميعا. المجنون له العقل مع الرشد والصغير له البلوغ ها مع الرشد. فلا يكفي للمجنون العقل ولا يكفي للصغير أجيبه البلوغ. قال أو عقل مجنون ورشد أي من بلغ وعقل. أو رشد سفيه زال حجرهم. إذا عقل المجنون ورشد وبلغ الصغير ورشد ورشد السفيه هنا زال حجرهم, ارتفع عنهم الحجر, ارتفع عنهم الحجر. لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما, يدور مع علته وجودا وعدما. فالحجر عليهم لأجل هذه الأوصاف التي تمنع من التصرف, وصف الصغر ووصف الجنون ووصف السفه. فإذا ارتفع الصغر والسفه والجنون ها ارتفع عنهم الحجر, ارتفع عنهم الحجر. قال ورشد سفيه زال حجرهم لزوال علته, لزوال علته. ومعلوم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فدل على أن الحجر يرتفع إذا رشدوا وبلغوا. قال بلا قضاء حاكم. بلا قضاء حاكم يعني ما يحتاج أن يقضي الحاكم يعني القاضي أن يقضي برفع الحجر عنهم. لا يحتاج أن يحكم القاضي برفع الحجر عنهم. إنما الذي يحتاج إلى قاضي ها الحجر لفلس, الحجر المفلس هذا يحتاج إلى قاضي يرفع الحجر لأنه هو الذي حكم به فيرفعه القاضي. أما الحجر على الصغير والمجنون والسفيه فهؤلاء الحجر لحظهم ولا يحتاج قاضي. الحجر عليهم لا يحتاج إلى حاكم, كذلك رفع الحجر لا يحتاج إلى قاضي, لا يحتاج إلى قاضي. قال بلا قضاء حاكم لأنه ثبت بغير حكمه فزال لزوال موجبه, لزوال موجبه. وموجبه هي ما سبق, موجبه هي ما موجبه وما سبق وهو الصغر والسفه والجنون. قال بغير حكمه يعني بغير حكم القاضي. وتزيد الجارية على الذكر في البلوغ بالحيض. الجارية تزيد أمرا رابعا, تزيد أمرا رابعا. وهذا بلا خلاف, هذا بلا خلاف أن الجارية تبلغ بالحيض, تبلغ بالحيض. فالجارية تبلغ بأحد الأمور الثلاثة السابقة وتزيد أمرا رابعا, رابعا. تبلغ بخمسة عشر سنة الجارية وبنبات شعر العانة وبالإنزال لأن الولد يخلق من ماء الرجل وماء المرأة. فدل على أن الإنزال من علامات البلوغ. والأمر الرابع الحيض, رابع الحيض. يقول تزيد الجارية على الذكر في البلوغ بالحيض. يقول عليه السلام يقول الله تعالى أن الجمار والتمري والإنسان إلى حملة الجارية حكم البلوغ، هل الحمل من علامات البلوغ؟ هل هو من علامات البلوغ؟ الجواب لا، الحمل ليس علامة البلوغ، علامة البلوغ تتقدم الحمل، لا يمكن يكون حمل إلا بعد علامة البلوغ. إذا ما هي علامة البلوغ هذه التي ترتب عليها الحمل؟ الإنسان. وقد مر أن الإنسان علامات البلوغ، فلا يمكن يكون هناك حمل إلا بعد الإنسان، إلا بعد الإنسان. فليس الحمل هو العلامة، لا، الحمل نتج عن علامة البلوغ، نتج عن علامة البلوغ وهي الإنسان، فلا يمكن أن يتحمل بغير إلزام. قال وإن حملت الجارية حكم البلوغ، يقول هذا مصنف قاعد، ما قال والحمل حرم البلوغ، لا، قال وإن حملت الجارية حكم البلوغ. طيب لماذا حكم البلوغ؟ هل لازم حمل؟ لا، لكن لما رأينا الحمل علمنا أنها قد بلغت قبل الحمل. أن الضرر قبل الحمل وهو أحد الإنسان. قال لأنه دليل على الإنسان، لأنه دليل على الإنسان، لأن الله تعالى أجر هذا بخلق الولد بإبنائها، فإذا ولدت حكم ببلوغها. قلنا أن الله أجر تعالى أجر هذا بخلق الولد بإبنائها. هل الولد يخلق من ماء الذكر والأنثى؟ يعني العلماء اختلفوا، منهم من يقول أن الولد يخلق من ماء الذكر والأنثى، يخلق من ماء الذكر والأنثى. وفي صحيح مسلم إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، وإن غلب ماء المرأة ماء الرجل آنث بإذن الله. والقول الثاني أن الولد يخلق من ماء الرجل ليس من ماء المرأة، أن الولد يخلق من ماء الرجل ليس من ماء المرأة، إنما ماء المرأة له أثر في الشبه فقط، ماء المرأة له أثر في الشبه فقط. وممن يرجح هذا شيخ رحمه الله أن الولد يخلق مع الرجل، إنما ماء المرأة فهو للشبه فقط، للشبه، إذا غلب ماء المرأة مع الرجل أشبه أخواك، وإذا غلب ماء المرأة مع الرجل أشبه أحمامه ونحو. ودليل هذا القول أن الله عز وجل قال فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما عنده، خلق مما عنده، والذي يدخل مع الرجل، الذي يدخل مع الرجل. وقول يخرج من بين السبل والترائب هذا دليل، لأن القول الأول دليل لأن القول الثاني. القول الأول هو يخرج من بين السبل والترائب صرائب، صلب الرجل وترائب المرأة، صلب الرجل وترائب المرأة. وهو القول الثاني يكون صلب الرجل وترائب الرجل، يخرج من بين السبل والترائب، من بين صلب الرجل ومن بين الترائب، من بين ظاهره وصدره، لأن الله وصفه بأنه داخل، وهذا الوصف لا يتحقق إلا مع الرجل، مع الرجل. وحديث مسلم أذكر بإذن الله يقول شاهد، حديث مسلم يقول شاهد، لكن الحديث في مسلم، حديث مسلم تعرف كل حال هذا القولان ذكرها حتى مفسرهم بعضهم ذكر، بعضهم ذكر قولين عند قوله كل قبل ما عنده، هل هو مع الرجل مع المرأة، أو هل ترى ترى المرأة أو ترى الرجل. لكن المصنف هنا يقول جرى هذا بخلق الولد من ناحية، فدل على أن إذا حملت أن الحمل قد سبقه ماء، قد سبقه ماء من الإنسان. فإذا ولدت حكم ببلوغها من ستة أشهر. ما هي ما ما هي ما هي ما هي ما صحيح؟ إيه؟ لأن الله أجرى الحادثة بخلقها من ما هي ما هي ما هي وقالت الرضاعة والوالدات يضعن أولادهن حولين كاملين، فذكر الحمل والفصال. الحمل معلوم والفصال الرضاعة الذي بعده ينفصل. طيب إذا كان الحمل، إذا كان الرضاعة حولين، حمل والفصال كم شهر؟ 30 شهر. طيب إذا كان حمل، إذا كان الرضاعة 24 شهر، كم باقي؟ إذن 6 أشهر. فإذا كنا لا نعلم بلوغها نحكم بالست أشهر، بستة أشهر. لكنه متى؟ من ولادة الرضع. إذا ولد فمثلا حملها ولد وظن أنه 9 أشهر صح؟ ماذا نحكم بلوغها؟ بعد 3 أشهر حمل، يعني 6 أشهر من ولادتها 6 أشهر. ثم حيوه. طيب قال فإذا ولدت حمل وبلوغها من 6 أشهر لأنه اليقين، لأنه اليقين ولا ينفك الحجر عنهم قبل شهر، لا ينفك الحجر عن هؤلاء الثلاثة، عن هؤلاء الثلاثة وهم المجنون الصغير والسكين، لا ينفك الحجر عنهم قبل شهر، قبل شروطه. و صح اليأس خليه يقف، اليأس ورثات خليه يقف. لا طبع يا طبحت شيء يا طبحت يا طبحت. طيب يعني بس خاف منه يبي البحر، يعني في فائدة إحنا بدنا نفهم. طيب على كل حال قال ولا يفك الحجر عنه قبل شروطه السابقة بحال، يقول لا يفك الحجر عنه بأي حال، أي مبرر لا يمكن يفك الحجر طلقه بحال صغير والمجنون السبيل لا يفك الحجر بحال إلا إذا انتفعت هذه الأوصاف. قال بحال ولو صار شيخا. ما المراد من ذكر شيخا؟ الصغير؟ لا، المجنون فسق، المجنون السبيل لو صار شيخا بلغ 90 سنة هو مجنون ما يفك الحجر، بلغ 90 سنة وهو سبيل يبذل ماله في محرم، ماله لا يكتفي، وصل 100 سنة يحجر عليه. قال ولا يفك الحجر عنه قبل شروطه السابقه بحال ولو صار شيخا. والرشد الصلاح في الماء، الرشد الصلاح في الماء. المصنف رحمه الله تعالى هنا بين تعريف الرشد، ما هو تعريف الرشد؟ والرشد يختلف بحسب، انتبه، تعريف الرشد في الامور الماليه غير تعريف الرشد في باب النكاح، مثلا الرشد في باب النكاح. فباب النكاح الذي يعرف مصالح النكاح هذا الرشيد، الذي لا يعرف مصالح النكاح ليس بالرشيد ولو كان من أدين الناس. طيب شوف ايه يقول الرشد الصلاح في المال، اذا معناه الذي ليس بصالح المال ليس بالرشيد. والصلاح بالمال ما هو الصلاح بالمال؟ هو ان يبذل ماله في محرم أو فيما لا فائدة فيه، هذا هذا يد المال في المحرم أو ما لا فائدة فيه، فإن هذا يحتفظ. والفقهاء رحمه الله يعني فقهاء الحنابلة يعرفونه بها، لكن في هذا الزمن قد يختلف، يعني قد يكون الشخص يبذل ماله في محرم يشتري مخدرات، يشتري فيها الخمر، صح ولا لا؟ لكنه يحسن التصرف في المال، يعرف يتصرف في المال، فهل هذا سبيل؟ هذه مشكله. ولهذا يقول شيخ رحمه الله تعالى، يقول نقول الذي يحسن التصرف في المال هذا هو، هذا هو الشيء الذي يحسن التصرف في المال، لانه قد يحسن التصرف في المال وهو وهو شيء من محرم، الذي يشتري عنده خانه يوميا، يشتري يوميا يشتري سجاره، ليش جاب اسمه بكت وقد لا يكفي يوميا، هذا الرشيد ليس فيه. إذا أراد أن يطبق كلام الفقهاء هذا سبيل، نمنع من المال ما يتصرف هذا ريب. وهذا مرة مرة له نظير، مرة نظير عندنا في باب أحسنت، باب النكاح، باب النكاح تجاوز الولي الحجر، الولي العدل صح ولا لا؟ الفاسق لا يدركه، وبناء عليه الذي يشرب الدخان ويحب المعاصي ما يكون له على بنته ولا يزوجها، هذا ممكن ومشكل. صح ولا لا؟ فبدل هذه ماذا قلنا؟ الأمين. أمين. أمين وقوي. فإذا كان شخص عنده أمر خير. هنا أيضا نقول إذا كان يعرف الصلاح في المال. يعرف الصلاح في المال. أما بدل بالمحرم فهذه ما تصير من الشيطان. هو يشتري مثلا الدخان ويشرب يقرا لا أعلم أنه محرم. اشتراك ماسك أنا أترك الدخان. واضح لا؟ عرفوا اللي حال. فوقها يقولون الذي يبذل في المحرم أو في مال فائدة. طيب الذي يبذل في مال فائدة فيه شخص الآن يشتري الآن له يشتري مثل الشيخ المنطقة رحمه الله المفقع أنه شخص أن يشتري فرقعة مفقع الصغير ما بيشكل يلا لكن العاقل شخص عمره 40 سنة ولا كل أصغر كل ما غلب عن فرقعة في الشارع فرقعة يشتري الفرقعة هذا رشيد من السبيل سبيل قطع إذا السبيل هذا يبذل مال في المحرم أو في مال فائدة فيه ما لا فائدة فيه قال والرشد الصلاح في المال في قول ابن عباس وقول تعالى بين الرشد ومن الرشد قال أي صلاحا في أموالهم في أموالهم فعلى هذا ألف هنا ماذا تسمى؟ يعني يتفرع على أن الرشد صلاح في المال يتفرع عليه فعلى هذا يدفع إليه ماله وإن كان مفسدا لدينه وإن كان مفسدا لدينه ما يسمى شخص ما يسمى لكن يحفظ ماله ما يدخل في المحرم الذي يقرأ بالنبي يترمون ولهذا لا يحجر على الكافر لو الإنسان يقول الكافر في الأخكار ما يحجر عليه مع أنه فاسق في شيء فاسق في دينه لكن يحسن تصرف يحسن تصرف قال فعلى هذا يدفع إليه ماله وإن كان مفسد الدين مفسد الدين ويؤنس رشده ويؤنس ما دام أنه يؤنس رشده ويعلم فإنه يدفع إليه ماله قال بأن يتصرف مرارا طيب كيف نعرف أنه رشيد هو الرشيد الصلاح في المال كيف نعرف يقول المصنف بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غبنا فلا يغبن غالبا ولا يقبل ماله في حرام أو في غير فاعل هل طريق الصلاح ما هو طريق الصلاح بأن يتصرف مرارا فلا يغبن لا يغبن لكن لو كان يشتري 50,000 ريال ويبيع ب 20,000 أنا أديب 50 يشتري ب 70 ويبيعه ب 50 هذا غبن ما غبن هذا غبن هذا ليس رشيد هذا ليس رشيد فقلنا نجعله يتصرف مرارا فإذا لم يغبن يبيع كما يبيع لكن المصنف يقول لا يغبن غبن الفاحشة أما حق الله أما الغبن اليسير هل يقع حتى ابن رشيد أليس كذلك؟ لكن الغبن الفاحش مثل 50 ب 30 هذا غبن ترى 20 أو يبيع بالنصف النصف طيب قال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غبن الفاحش الغالي ولا يبذل ماله في حرام كخمر وآلات له هذا أيضا يقول ليس برشيد ليس برشيد طيب آلات له بعض الناس مو لا يرد صح ولا لا؟ وعنده محل يفتح محل كبير ليش؟ يا راتب فهو يضرب على ثمنه ويبيع ويشتري. ما رايكم؟ خلي يتصرف ماله ولا نحتر عليه؟ نحتر عليه هذا الشكل معناها يغلب هو محله ولهذا التعريف هذا فيه قوه وفيه شده والوضع الان الوضع الان ها يتطلب غير ما ذكره المصلي وعلى هذا يضبط الصلاح في المال يكفي الصلاح في المال يكفي قال ولا يبذل ماله في حرام كحمر المؤلات له او في غير فاعل كغناء و نفط غناء نفط انا في بعض النسخ نقط او نقط على كل حال هنا النقط يقول عراق الرجب بكسر النون بكسر النون نقد او النفط نقد على كل حال يقول يعني هدايا هدايا ما وجدت معناها نسخه نفط ونسخه نقد يقول معناها انه يهدى هدايا لحرسين يهدى هدايا لحرسين او لاحدهما يحرقون يهدى لهم هدايا يحرقون وهذا ما بيعلمها من كان، فهذا أرهى نوع السفر، هذا نوع من أنواع السفر. قال أو في غير فائدة كغنى ونفط، لأنه من صرف ماله في ذلك، لأنه من صرف ماله في ذلك عد سفيها، عد سفيها. يقول لأن من صرف ماله في ذلك، يعني في المحرم وفي مال الغيب. طيب من صرفه في بيت هل يعتبر سفيها؟ لا، الذي يتصرف ماله في بيت لا يعتبر سفيها، لكن قد يحرم، قد يحرم ان كان رشيدا اذا كان هذا المال اضطر اليه ان تجب ان تقدم عليه الاخره، وقد مر معنا تقسيم هذه المساله، لكنه لا يعد سفيها حتى لو اخذ ماله صرفه ولم يبقي شيئا واضر بنفسه لا يسمي سفيها. نحن نمنعه، نقول هذا لا يصح لأنه يفوت واجبا عليه وقد يأثم، لكن لا يصح بس، يعني بذل المال في البر ها ليس بسهل، بذل المال في البر ليس بسهل. قال لأن من صرف ماله في ذلك عد سفيها ولا يدفع إليه أي الصغير حتى يختبر ليعلم رشده قبل بلوغه ما يليق به. أيضا يقول لا يدفع إليه الصغير حتى يختبر ليعلم رشده. طيب الصغير يختبر، السفيه مر معنا انه لا يقبل، الصغير يختبر قبل بلوغه بما يليق به، كيف يختبر؟ طيب نختبره بما يليق به، بما يليق به، يعني مثلا اذا كان الصغير ابوه تاجر، ابوه من التجار، نختبره في اي شيء؟ بالبيع والشراء، بالتجاره، واضح ولا؟ طيب ابو صاحب مزرعه ما يعرف التجاره اصلا، باي شيء يختبر؟ ها في المزرعه، ابو صاحب ماشي ها اختبر باي شيء؟ بالماشي، غير مختبر، فيختبر بما يليق به، يختبر بما يليق به، لانك لو اختبرته مما لا يليق به ولا يعرفه لا يتبين رشده، لا يتبين رشده، ومثله الزراعه الى اخره. قال لقوله تعالى وابتلوا اليتامى، وابتلوا اليتامى الآن، والاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف المهام والمصلحة، قل الاختبار يختص بالمراهق، يعني الله عز وجل قال وابتلوا اليتامى صح ولا لا؟ وليبتلوا من اين يبدا؟ ها من ولادة صح؟ طيب اذا كان لديهم عمر سنتين ماذا اختبروا؟ إذا نظام الآية مختبر، أنا أقول لكم اليتامى، صح ولا لا؟ لكن هل هذا المراد؟ لا، المراد ابتلوا اختبروا اليتامى إذا كانوا ها علم التصرف، علم امتحان، لتنظرون هل صار رشيد أو لا قبل بلوغ، فيختبر عمره 13 أو 14 12 مثلا، لكن ما يختبر عمره 5 4 هذا لا يعرف، واضح ولا لا؟ ولهذا يقول المصنف الاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف المعامل المصلحة، يعرف يتعامل مع الناس ويعلم هذا الشيء في مصلحة وفي مفسدة، هنا يختبر، ويختبر حتى يتبين رشده، حتى يتبين رشده. يقول حاشية اثنين مفتقى يا ابو احمد أيوة، الاختبار فيما تقدم ونحن يختص بالمراهق المميز الذي يعرف البيع والشراء ونحن والمصلحة والمفسدة، وإلا أدى إلى ضياع المال وحصول الضرر، والشارع دفع ما يتبادر من قول مات قبل البلوغ، فإنه يقتضي كون الاختبار قبل البلوغ بقليل أو كثير إذا كان مميز. الاختبار حتى لو كان عمره سنة أو سنتين فأراد البهودي أن يصيب هذا الدرس، إذا كان مميزا والكثير غير مراد، ولو قال قبيل بالتصغير لا أشعر بذلك، وبيع الاختبار وشراؤه وغيره صحيح بلا نزاع للأمر به. قال الشيخ ومن نزع في رشده فشهد به عدلان قبل لأنه قد يعلم الاستفاضة، قد يعلم الاستفاضة، ومع عدم البينة له اليمين على وليه أنه لا يعلم رشده. يعني يختبر إذا كان وليه منع من المال، منع، قال أنا أظن أنه ما رشد، ما كان يحلف، وإذا كان رشد يكون هناك بينة أو شهود إلى آخره. المستمر والصغير والمجنون حال حجم الأب. شرع المصنف الآن بالأول، من الأول؟ من الولي؟ لما تكلم عن الحجر لحفظ أنفسهم وأنهم يكون عليهم ولاية، ما الذي له الولاية؟ المذهب يضيفون، المذهب يضيفون تكون ولاية الأب. ثم وصي الذي أوصى به الأب، وصي ثم الحاكم، ثلاثة أربعة. الولاية تكون في الأب، واضح الآن؟ ثم وصي. طيب الوصي من تكون الولاية؟ بعد موت الأب ولا في حياته؟ بعد موت الأب. ها؟ أكيد. لماذا؟ كيف عرفتم؟ وصية وصية وصية. إذن المذهب يضيفون الولاية، ثم العذاب منه وصية، ثم العذاب وصي منه عقاب. إذن الإخوة ليس لهم ولاية، الجد ليس له ولاية، الأعمام ليس لهم ولاية، واضح الآن؟ طيب لو أراد الجد أن يكون ولي أو العم يكون في طريق أخرى يذهب، ما هي؟ يذهب إلى القاضي، وأنا أريد أن أكون ولي ولي والجد والعم، فإذا ولاه القاضي عليه صار ولي، صار ولي. لكن هل الولاية منه مباشرة عن طريق القاضي؟ إذن الولاية على المذهب لا تكون لهؤلاء الثلاثة، والقول الراجح أن الولاية تكون لجميع العصبة، لجميع العصبة من أقارب الصغير والكبير تكون له الولاية، تكون له الولاية. لأن الغرض، لأن الغرض حفظ، حفظ الصغير وحمايته، الغرض حفظه وحمايته والعناية بمصالحه، الغرض حفظه وحمايته والعناية بمصالحه. فقد يكون الأخ القريب أولى ممن يولي القاضي، أولى بمن يولي القاضي عليه. وعلى هذا القول الثاني خلاف المذهب، والثاني خلاف المذهب، أن الولاية الصح أن تكون في الأصل، بل ها بل حتى الأم، بل تصح أن تكون الولاية حتى الأم إذا كان تحسن رعايته وحفظه فإنه تكون لها الولاية، تكون لها الولاية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وولي، أي ولي السفيه الذي بلغ سفيها واستمر، والصغير والمجنون حال الحجر الأب. هذا الأول الأب، لكن اشترط الأب أن يكون ها شرط شرطان، أن يكون رشيد وأن يكون عدل، والعدالة يكفي أن تكون ظاهرة، يكفي أن تكون ظاهرة. لو عنده فسق بالباطل لا يعدل، أمشيكم بالظاهر عدل، بالظاهر عدل. طيب قال: وحال الحجر الأب الرشيد العدل ولو ظاهرا، ولو ظاهرا لكمال شفقته، يعني الأب أحرص من غيره وأشفق على أولاده. ثم وصيه، ثم وصيه لأنه نائب، وصي من؟ ها وصي الأب، وصي الأب، ثم وصيه لأنه نائب. وسيمر معنا إن شاء الله، سيمر معنا في النكاح، ها أن النكاح ما بيوصل. المذهب لو أوصى قال يزوج بنتي فلان صار وليا، صار وليا، لكن القول الثاني من النكاح ما في ولاية، النكاح ما في، ما في وصية، ما في وصية، ما في وصية. لكن هذا سيأتي في موضع. قال: ثم وصيه لأنه نائب، ولو بجهل، ولو بجهل، ولو بجهل، يعني لو بقيم، لو بمبلغ، لو بذنب، بنقد. لو قال: أوصيت فلان بالولاية على أولادي بألف ريال أو بعشرة ريال، هذا جهل. أو قال: من يتولى أولادي ولو كذا، من يتولى أولادي ولو كذا وكذا، فقال شخص عنه فأوصى قبله، أوصى قبله. يقول مصنف يصح، يقول مصنف يصح. قال: ولو بجعل وثم متبرع، وثم متبرع. ما معنى ثم؟ هناك، يعني حتى لو كان هناك متبرع، لو وجد شخص يقول خلاص أنا ولي متبرع، قال الأب: لا، من يتبرع مني كذا وكذا. يقول مصنف يصح أن الأب يوصي بالولاية بجعل، يعني بشيء، ولو وجد متبرع. فوجد شخص يقول: أنا أكون لك وصي بدون مقابل، أنا أقول لك وصية بدون مقابلة مصلي صحيح. قال لأنه نعيبه ولو بجعل وثامن متبرع ثم متبرع وش هو ثمن؟ نعم ظرف ظرف ظرف مكان ظرف مكان لله. طيب وإذا رأيته ثمن وإذا رأيت هناك رأيت نعيبه وملكه ثم قال ثم الحاكم هذا الولي الثاني. إذن المذهب الأب ثم الوصي ثم الحاكم ثم الحاكم لأن الولاية انقضت من جهة الأب فتعين الحاكم. ها والقول الثاني أنا تصل الساعي العصر وهذا اختيار سفر سنة جميع قال ومن فك عنه الحجر فسفها عيب عليه فسفها. طيب فسفها ويصبح سفها صلى الله عليه وسلم. إذا ولد التفسير كم يقولونها قبل ستة أشهر. طيب. يعني مثلا ولدت اليوم. نحكم بدروها 6 أشهر من اليوم.